الجوع وديننا يلقى الهوان فكيف أنسى ثاريا لا والذي خلق السماوات العلا هذا الذي لا يرتضيه إبائيا يمم بوجهك نحو مسجد قدسنا فالقدس يشكو من ظلام داميا واسحق يهود الغدر في جنباته وامسح عن الإسلام عارا قاضيا إخواننا قد قتلوا قد شردوا أغض طرفي عنهم متناسيا أقسمت إما أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدق عظامي أماه طلقت الحياة ثلاثة وتطلعت نفسي لتسمو عاليا قد عفت دنياي البغيضة تبعتها وتركتها لم ألتفت لورائيا سأظل في هذه الحياة مجاهدا سأظل في هذه الحياة مجاهدا وأظل أمضي في طريقي راضيا وأظل أمضي في طريقي راضيا سأظل في هذه الحياة مجاهدا وأظل أمضي في طريقي راضيا وإذا رجعت إلى ديارك مرة من بعد نصر قد راح فؤاديا فاسأل ترى قبرا عليه مهابة فاسأل ترى قبرا عليه مهابة فاسكب دموع البر فوق رفاتيا واقرأ على جثمان أمك قوله واقرأ على جثمان أمك قوله واقرأ على جثمان أمك قوله قد جاء نصر الله قد جاء نصر الله نصرا شافيا وإلى لقاء وإلى لقاء يا حبيبي نلتقي وإلى لقاء يا حبيبي نلتقي وإلى لقاء يا حبيبي نلتقي بعد الممات هناك عند إلهي. بعد الممات هناك عند إلهي. بعد الممات هناك عند إلهي.